الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحمد الله عز وجل على ما يسر به من النعم وما يسر به من النعم، ومن نعم الله عز وجل على من يشاء من عباده الاهتمام بإحياء هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وإحياء سننه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسير بسيره والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. هذا من فضل الله على من يشاء من العباد، فليس بحولنا ولا بقوتنا، وإنما هو بفضل الله سبحانه وإعانته. فمن جملة ما أحيي من السنن وعلى يد أهل السنة على وجه الخصوص إقامة صلاة التراويح، وهذه الصلاة بهذه الهيئة مما خصت بها أمة الإسلام، وهي من خصائص رمضان في إحياء المساجد في رمضان بإقامة صلاة التراويح. هذا من الأمور العظيمة ومن الأمور المستحبة في الشريعة، والتي يتسابق إليها من عرفوا قدر هذه العبادة. وكذلك أيضا مما يحرص عليه في شهر رمضان وعلى وجه الخصوص في العشر الأواخر من رمضان الإقبال على الله أكثر، وذلك بحثا وتطلعا لنيل ليلة القدر والحصول عليها، وإما هو مشروع في العشر الأواخر مما لازمه النبي عليه الصلاة والسلام ومات عليه الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وإن كان قد اعتكف في رمضان كله إلا أنه في آخر عمره كان يعتكف في العشر الأواخر وواصل في ذلك حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في العشر الأول والعشر الأوسط أو الأواسط من رمضان، وذلك أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فيه يعني أمور يرجى حصولها، ومن ذلك التطلع إلى ليلة القدر فإنها في العشر الأواخر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أطلعه الله أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حرص على اعتكاف العشر الأواخر لهذا المقصد النبيل، فمات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على هذا. الاعتكاف مشروع في القرآن والسنة، وهكذا أيضا بالإجماع، والإجماع على شرعيته واستحبابه متحقق، والإجماع على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ولا يصلح أن يكون في غير المساجد. الاعتكاف الشرعي لا يكون إلا في المساجد، لا يصلح أن يكون في البيوت ولا في الحوانيت ولا في الدكاكين ولا في خيم، وإنما يكون في المساجد كما هو النص القرآني وأنتم عاكفون في المساجد. كذلك أيضا الاعتكاف في المساجد له آداب وضوابط. المساجد بالنسبة للمساجد التي يكون فيها الاعتكاف هي المساجد العامة التي هي للجمعة والجماعة، فلا يعتكف الشخص في مسجد خاص به ويقول هذا مسجد، لا، المطلوب أن يكون المسجد مسجد جماعة فإن تيسر أن يكون مسجد جمعة فهذا أفضل وأكمل، لكن إن لم يتيسر أن يكون مسجد جمعة فلا بد أن يكون مسجد جماعة، فيكون المعتكف يكون خروجه فقط لأداء صلاة الجمعة فقط، بخلاف لو كان المسجد في الاعتكاف في مسجد خاص بالشخص ويترك صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة على المكلفين بضوابط معروفة، بضوابط معروفة، فلا يجوز للشخص أن يعتكف في مسجد ليس مسجد جماعة كما سمع. لو أن شخصا في مزرعة تبع معه مسجد في المزرعة يصلي فيه لما يكون في المزرعة أريد أن يعتكف، يذهب يعتكف في مسجد الجماعة ولا يعتكف في مسجده الخاص. هكذا المرأة في بيتها لها مكان يخصها تصلي فيه، هذا يسمى مسجدها، لكن ليس لها أن تعتكف فيه، بل إن أرادت الاعتكاف وتسهلت أمورها فليكن في مسجد الجماعة، في مسجد الجماعة، لأن الاعتكاف كما سمعت يكون في المسجد ولا بد ولا يشرع في غير المسجد. كذلك أيضا المعتكف بحاجة إلى يعني أن ينضبط بضوابط الاعتكاف، ومن ذلك أن الاعتكاف معناه الاحتباس والإقامة في المسجد مدة معينة على حسب ما ينوي المعتكف، على حسب ما ينوي المعتكف، فيبقى المعتكف في بيت الله ولا يخرج إلى خارج المسجد إلا لضرورة، هذه الضرورة لها أحكام، يعني الضرورة لها أحكام تخصها. لكن لو أن شخصا يريد يخرج من أجل تشييع جنازة أو من أجل زيارة مريض أو من أجل اتصال لفلان وما أشبه ذلك، ليس له أن يخرج من أجل هذه العبادات، أعني كتشييع الجنازة وعيادة المريض وما أشبه ذلك، ليس له أن يخرج. لماذا؟ لأنه معتكف، اعتكافه مانع له من أن يخرج. لكن لو جاء أمر اضطر الشخص إلى الخروج كموت أحد الأقارب وما أشبه ذلك من الأمور التي يضطر بسببها إلى الخروج، خرج، يكون معذورا باعتبار أن هذه ضرورة، لكن لا يخرج من أجل عمل وإن كان عبادة، عمل مستحب وطاعة وعبادة، لكن ما هو يعني مفروض عليه ولا هو مضطر إلى ذلك، فيبقى المعتكف في بيت الله عز وجل ملازما للمسجد على حسب المدة التي نوى فيها الاعتكاف. الاعتكاف يبتدأ من الليلة، من ليلتنا هذه وهي ليلة 21 من شهر رمضان المبارك، فيبتدأ الاعتكاف منها. والجمهور على أن المعتكف يدخل معتكفه من بعد غروب الشمس، من بعد غروب الشمس يوم 20 وفي بداية ليلة 21 أو ليلة 21 يبتدأ الاعتكاف. هذا لمن يريد أن يعتكف العشر، لمن يريد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فبداية العشر من الليلة الآتية. فإذا نوى الشخص أن يعتكف من العشر مدة معينة فعلى حسب ما نوى، رأى أنه ينوي إلى أنه يعتكف إلى ليلة إلى يوم 27 ثم ينطلق له ذلك، يعتكف ينوي أكثر مدة أكثر أو أقل على حسب ما ينوي، وله إذا ظهر له أنه يزيد يعني على المدة التي نواها تيسرت له أمور سهلت له أمور فرأى أنه يواصل الاعتكاف أكثر، له أن ينوي من جديد ويواصل كما سمعت في الاعتكاف. فمن الآداب هذه أن الشخص ينضبط حسب نيته، نية الاعتكاف، وكذلك أيضا على حسب آداب وضوابط الاعتكاف أنه لا يخرج عن ذلك من باب الآداب والانضباط وتحقيق ما ينبغي يعني أن يحققه الشخص في أمر الاعتكاف. من السنن والمستحبات أن المعتكف يكون معه خباء أو خيمة وما أشبه ذلك، وهذا متى تيسر، متى كانت المساجد تتسع للمعتكفين ويفعلون الخيام بدون مضايقة على المصلين فله ذلك أن يفعل. متى كان المعتكفون كثيرين والمسجد لا يتسع لفعل الخيام فهذا يكون الاعتكاف بدون خيمة كما هو الشأن عندنا وفي المساجد التي يكثر فيها حضور المعتكفين. فالاعتكاف عندنا بدون الخيم لما سمعت، وذلك لكثرة المعتكفين وضيق المسجد، فيبقى الشخص معتكفا في المسجد وهو الذي هو اللب والمقصود. قال الله أنتم عاكفون في المساجد، فوجود الخيمة زيادة في أن الشخص يتفرغ ويبتعد عن الانشغال وهكذا، وهذا بقدر ما يكون الشخص حريصا على الإقبال على الله، وإلا فبعض الناس ولو معه خيمة فيبقى يعني من يأتي وتضيع الأوقات بالكلام إلى آخر ذلك، فيكون وجود الخيمة كعدمها. فجعلت الخيمة وتسمى بالخباء من أجل أن الشخص ينعزل عن الناس داخلين وخارجين ومتكلمين من أجل أن يقبل على الله عز وجل أكثر وأن يتفرغ لذلك أكثر. فمن هنا كما سمعتم نعتذر في عدم السماح بالخيام لعدم وجود السعة، لعدم وجود السعة. وإما ينبه عليه استعمال الآداب مع الخيم، وذلك أن الناس أن المعتكف والأشخاص لا يدخلون خيمة فلان إلا بإذنه، لا يأتي يدخل من نفسه وهكذا، يعني هذا ما ينبغي، هذه الخيمة صارت تابعة له، فما يدخل داخل إلا إذا أذن صاحب الخيمة، وإلا إذا لم يأذن لا يصلح لشخص أن يدخل فيها. فانتظام والتمسك بالآداب من الأمور المهمة، من الأمور المهمة. كذلك أيضا الاعتكاف يكون يعني في حق من عنده رغبة في الإقبال على الله، عنده رغبة في الإقبال على الله عز وجل. فإذا كان الشخص يرى من نفسه أنه ما هو بذاك في الإقبال على الله، سيجعل المسجد للنوم أكثر أوقاته في نوم، وما لم يكن في نوم فيعني كلام وما كلام وتجمعات وضيع الأوقات، فنخشى على هذا أن يكتسب يعني من السيئات ما يكتسب. هو ما جاء بحقيقة الأمر وفي ما يعني وفي المقصد الشرعي إلا أنه يكتسب أكبر قدر من الحسنات، وأنه يفرغ أكبر وقت للإقبال على الله عز وجل، وضيع الأوقات في الكلام وكأن الشخص ما قد تعارف مع زملائه ولا يعني كأنه التقى بماذا من تسلط الشيطان. فالمعتكف إذا لم يكن منتبها على نفسه، غيورا على وقته، حريصا على استغلال وجوده في بيت الله، فالشيطان شغال في إفساد الناس، ولو كانوا معتكفين ولو كانوا في الصلاة ولو كانوا في الدرس، الشيطان ما ترك أحدا إلا وسعى في إفساده، فيضيع من الأوقات ما يضيع كما سمعت، فلا يقبل على مراجعة القرآن، وربما ما يقبل أيضا على الذكر وعلى يعني الأذكار من أذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة وأدعية الكرب إلى غير ذلك، ولا يقبل على العبادة، فربما صلى في صلوات في صلاة التراويح يدرك آخر ركعة، يدرك جزءا من الركعة، وربما فاته من الفريضة جزء، ما يعني يدخل الفريضة لو قد فاته جزء في بيت الله، لكن مبتلى بالكسل، يقوم يتوضأ بعد الأذان أو عند الإقامة وهكذا، المهم ضياع بعض الأشخاص إذا لم يكن عندهم عزيمة وهمة عالية بالاعتكاف فهو كما سمعت نخشى عليه أن يكتسب سيئات في بيت الله عز وجل. أما لو كان فوضوي، لو كان في بيت الله وعنده فوضى مزاح كذا من الأمور التي تجعله يعني يخرج عن الآداب وحدودها، فهذا كما سمعت يعني يؤذي عباد الله ويؤذي الملائكة إلى غير ذلك مما يحصل منه في بيت الله رب العالمين. فالأحسن لهذا أنه ما يعتكف، الأحسن له أنه ما يعتكف رفقا به حتى لا يجلب على نفسه سيئات كما سمعت. فإذا كان الرسول يقول النخامة في المسجد خطيئة، النخامة في المسجد خطيئة، ما بالك إذا وجد الشخص وهو يزعج ويؤذي الناس بما يؤذيهم به، بما يؤذيهم به. فلا يليق، لا يليق بمسلم أبدا ولا بمسلمة أنه يأتي المسجد وما عنده عزيمة وهمة عالية في أنه يقبل على الله، في أنه يقبل على الله ويرضى لنفسه بهذا ويختار لنفسه هذا. هذا نقوله من باب التعاون مع أبنائنا وشبابنا وأخواننا حفظهم الله تعالى، نحب لهم أن ينجحوا، أن ينجحوا في أعمالهم، خصوصا فيما يرى الشخص أنه يسبق غيره، يرى أنه يسبق غيره وأنه ما شاء الله يعني إذا كانت السمعة معتكف والحقيقة يلعب في بيت الله ويضيع أوقاته في بيت الله، إيش هذا؟ إيش هذا يعني؟ الشخص يرضى لنفسه بمجرد السمعة ولا يرضى لنفسه بأنه يحقق ما جاء إليه ويصل إلى زيادة من الخير والإقبال والعبادة إلى آخره. فننصح كما سمعتم بهذا الأمر، الاهتمام بقبول التوجيهات من قبل الإخوة الذين جعلوا للتعاون معكم، هذا من الأمور المهمة، من الأمور المهمة من قبل الجميع، ويوجه الجميع من بعضكم بعضا الذي ما سمع التوجيهات أنه يتأدب مع من جعلوا يعني مشرفين ومتعاونين وموجهين للمعتكفين لما قد يحصل من بعضهم، أنه يقبل التوجيه، هذا من الأمر المهم. وكلام الإخوة هؤلاء الذين جعلوا متعاون معكم مقبول عندنا، إذا جاء الإخوة هؤلاء فلان ذا كذا، فلان ذا يعني فيه كيت ما يصح الاعتكاف أو يؤدي أو إلى آخره، فكما سمعتم المطلوب أن الشخص يكون عونا لإخوانه على الخير، وكذلك يرغب أن يكون إخوانه عونا له على الخير، هذا من الأمر المهم جدا. واحذروا الشيطان، الشيطان ما سيتركنا إلا ما سيتركنا أبدا، لكن من حاربه وقاومه نصره الله عليه. وإلا في العام الماضي حصلنا بعض الشباب عملهم عصابة في بيت الله، الشيطان، الشيطان يريد أن يفسدك وأن يحرمك من الخير وأن يخرجك من الخير وأن تعرف بأنك لست أهلا للخير. قالوا جاء في المسجد يعمل له فوضى وعصابة إلى آخره. لا يليق، لا ينبغي أن تغفل عن عدوك، عن عدوك الشيطان وما يريده وما يمكر بك ويريده لك من محاولة إفسادك وجعلك لا تصلح للعبادة ولا تصلح للإقبال على الله عز وجل. هذا من الأمور المهمة كما سمعتم. بعد انتهاء هذا الدرس، بعد انتهاء هذا الدرس الإخوة الوافدون يتوجهون إلى تسجيل أسمائهم من أجل يعني الانضباط، فما يدخل أحد يعني باسم أنه جاء معتكف إلا وينضبط بالضوابط ويسلك المسلك الذي يوجه إليه، لأن هذا من الأمور المهمة. المبارك الله فيه. قال المحافظة على نظافة المسجد، هذا مهمة الجميع، مهمة الجميع المحافظة على نظافة المسجد لأنه بيت الله، فعدم المحافظة مؤاذى، مؤاذى لبيت الله ومؤاذى عباد الله. على كل الطلاب، الطلاب كثيرون، العزاب الذين يعني سمح لهم بالاعتكاف العزاب، أما الصغار أصحاب الدر الأرضي هؤلاء يبيتون في سكنهم، يبيتون في سكنهم ويكونون بحمد الله يعني في أغلب أوقاتهم معنا هنا. وعندي هنا أمر، وهو بسبب كثرة الطلاب العزاب في الدار يكاد أن يأخذوا المسجد القديم الذي هو المكان المهيئ للاعتكاف، يكادون أن يأخذوهم. فأقول من يعني يرغب أن يؤثر غيره ويترك الاعتكاف ويرجع إلى غرفته فجزاه الله خيرا، لأن القادم والآتي إلينا من جيران ومن إخوة ومن إلى آخره، لا شك أننا يعني ينبغي أن نتعاون معهم ما أمكن. ومن جملة التعاون هذا، من جملة التعاون أن من أحب أن يتعاون معهم من الطلاب العزاب أنه يترك مجالا لهؤلاء ويبيت في غرفته، وهو الحمد لله في أكثر أوقاته في المسجد معنا ما يكون معه في الغرفة إلا النوم، إلا النوم فقط. فمن يعني آثر ما سمعتم وأحب ومن باب المؤاثرة، فهذه هذا باب المؤاثرة باب عظيم، باب عظيم يرجى للشخص أن ينال من الأجر كما سمعت، ويكون يعني في مجال الخير الذي هو بالحقيقة الإقبال على الله. أنت تعتبر في المسجد، أنت تعتبر في يعني أنت تابع للمسجد لأنك في سكن تابع للمسجد. فأمر الاعتكاف لو أنت مقبل على الله عز وجل ما يكون فيه زيادة يعني خير كثير بالنسبة لك، لأنك موجود ومستمر والحمد لله. فيعني سيكون معك النوم مثل ما أنك تنام في المسجد، تذهب تنام في غربتك وترجع والحمد لله، فتكون المؤثرة لها يعني نفعها كما سمعت من جهة أننا نسكن تبعا للمسجد ومستمرون في المسجد ليلا ونهار ونحن موجودون الحمد لله، بخلاف الوافد فإنه يعني جاء فارا من أجل أنه يعني يستوطن المسجد هذه الأيام ويتفرغ وهكذا. فكما سمعتم من أحب أن يؤثر فأمر طيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوافدون الذين يفيدون إلينا من مسافة قصر، نحن نقول لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن الشخص يذهب ليعتكف في مسجد ما يعني مسافة قصر، إلا في المسجد هات، إلا هات ها في مسجد الحرام وفي المسجد إيش النبوي وفي إيش مسجد الأقصى، هاي الثلاثة يعني الشخص أنه يشد الرحال ليعتكف فيها. لكن من جاءنا من باب تعاون معه وإصلاح ينوي أنه جاء يطلب علم، هذا إذا كانت المسافة مسافة قصر الصلاة، أما إذا كانت أقل من ذلك فما في شيء، ما في شيء. ولا شك أن النية من طلب العلم، من أجل طلب العلم يعني أمر طيب. فمن كان قريبا من جيران من هنا من معبر من جهران من كذا، هؤلاء ما حولهم شيء فيما يتعلق بشد الرحال، ما يتعلق بشد الرحال. لكن الكلام ما لو جاءنا يعني أشخاص مسافة شد الرحال فنقول الأمر يكون بهذه الصورة. تمام. الأخ يقول بالنسبة للأشياء يعني التي استغني عنها توضع في الأماكن المخصصة لها، لا توضع في أماكن النعالات إما يسبب مؤاذاة الناس، فالمخلفات ينظر الشخص المكان المعد لها ويضعها فيه، سواء وجد ما أعد في المسجد ولا أخذها وخرج وضعها خارج في المكان المعد لها. المهم يصان المسجد وتصان الدواليب حق النعالات بحيث ما تكثر الأشياء التي تؤذي الناس. يعني عود نفسك يعني أنك تراعي بيت الله وتحافظ على يعني النظافة بحمد الله.